طيب نكمل إن شاء الله تعالى ما بقي من الكلام على مبحث الأمر. قال رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. وقول المصنف رحمه الله ممن هو دونه إشارة إلى اشتراط العلو. قول المصنف رحمه الله ممن هو دونه يعني دونه في نفس الأمر، فعلى هذا لا بد أن يكون الآمر عاليا على المأمور، وهذا كما تقدم بالأمس قول المعتزلة والصحيح الراجع أنه لا يشترط في الأمر العلو ولا الاستعلاء. تقدم ذكر طرف من المسألة، قول المصنف رحمه الله ممن هو دون إشارة إلى اشتراط العلو، وهو مذهب المعتزلة. والراجح في المسألة أنه لا يشترط في الأمر حتى يكون أمرا العلو ولا الاستعلاء، وأما من اشترط شيئا من ذلك فإنه يجعل الأمر أمرا بالعلو أو بالاستعلاء. العلو علو الآمر في نفسه، كأن يكون أبا يخاطب ابنه، أو يكون سلطانا يخاطب جنده، وهكذا في نفس الأمر يكون عاليا. أما الاستعلاء فهو هيئة الآمر كرفع الصوت وحمل العصا ونحو ذلك، فالاستعلاء هيئة، أما العلو فصفة من صفات الآمر تتوفر فيه بنفسه. فهمتني؟ الله يحفظك. علو الآمر في نفسه كالأب مع ابنه، الأب أعلى رتبة، السلطان مع جنده، السلطان أعلى، وهكذا. أما الاستعلاء فرفع الصوت، حمل العصا ونحو ذلك، فهذا يسمى استعلاء، يعني طلب إيش؟ طلب علو. قال رحمه الله تعالى وغفر له ممن هو دونه. بعض العلماء يفصل، لا سيما علماء البلاغة، فيقولون الأمر ما كان ممن هو عال إلى من دونه، وإن كان من المساوي للمساوي فهو التماس، وإن كان من الدون إلى الأعلى فهو دعاء. هكذا يقول علماء البلاغة: الأمر إذا كان من عال إلى دون، وإذا كان الأمر من المساوي إلى المساوي قال له افعل كذا، هذا يسمى التماسا، وإذا كان من الدون إلى الأعلى كقول الداعي رب اغفر لي يسمى دعاء. قال الأخضري في سلمه: أمر مع استعلى وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع. قال الأخضري في سلمه: أمر مع استعلى وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع. قال رحمه الله: على سبيل الوجوب، يعني على سبيل الجزم بالفعل، على سبيل الجزم بالفعل وليس على سبيل التخيير أو الأفضلية. على سبيل الوجوب يعني الجزم بالفعل وليس على سبيل التخيير أو الأفضلية، يعني طلبا جازما لا رخصة في تركه. قال: وصيغته افعل. وصيغته افعل، هذا على مذهب أهل السنة والجماعة، أن للأمر صيغة، وهي كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت، منه بدأ وإليه يعود، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح. أما الأشاعرة فيقولون ليس للأمر صيغة، ففي هذا الباب زلت الأشاعرة، إذ زعمت أنه لا صيغة للأمر، وإنما الأمر أمران، أمر نفسي وأمر لفظي، فالنفسي من الله واللفظي من غيره، كذا قالت الأشعرية. وبيان هذا في غير هذا المحل إن شاء الله تعالى. وقولهم يؤول إلى القول بخلق القرآن، فالأمر له صيغة من كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت تكلم بها الله سبحانه وتعالى حقيقة، فالله هو الذي قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال هذا ربنا سبحانه، لكن الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه. قال وصيغته افعل، هذه أشهر الصيغ، أشهر صيغ الأمر المضارع، أو أشهر صيغ الأمر افعل. وقد يكون من صيغ الأمر أيضا المضارع المقرون بلام الأمر، نحو لينفق، لينفق ذو سعة من سعته، هذا مضارع مقرون بلام الأمر. أو قد يكون، أو قد تكون صيغة الأمر المصدر النائب عن فعله، نحو فضرب الرقاب، يعني فاضربوهم ضرب الرقاب، هذا مصدر نائب عن فعله، هذا مصدر نائب عن فعله، أصل سياق الكلام فاضربوهم ضرب الرقاب. كذلك اسم فعل الأمر مثل عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، هذا أيضا من صيغ الأمر، هذا أيضا من صيغ الأمر. فصيغ الأمر أربع. قال وصيغته افعل، وصيغته افعل، وله أيضا ثلاث صيغ أخرى يصير بها أربعا. قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني على الوجوب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني الوجوب، هذا المراد، تحمل عليه يعني الوجوب. أما قوله القرينة فهذا مبحث مهم، فالقرينة من حيث اللغة معناها الشيء المجتمع بغيره، القرينة من حيث اللغة معناها الشيء المجتمع بغيره، تقول اقترن كذا بكذا، يعني اجتمع به ولازمه، هذا قرين فلان، أي ملازمه وصاحبه، هذا معنى القرينة من حيث اللغة، من معنى الاجتماع والاقتران. أما من حيث الاصطلاح فالقرينة عندهم أمر يرشد إلى المطلوب، أمر يرشد إلى المطلوب، هذه هي القرينة. والقرينة أربعة أنواع، قد تكون مقالية وقد تكون حالية، والمقالية قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، والحالية قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، فهي أربع مراتب، قرينة متصلة مقالية، قرينة منفصلة مقالية، قرينة متصلة حالية أو منفصلة حالية، أربع قرائن. هذا المبحث ينبغي فهمه، لأننا سنحتاجه في الأمر، ونحتاجه في النهي، ونحتاجه في العام وغيره من المباحث. القرائن مهمة، القرائن أربعة أنواع، إما حالية وإما مقالية وإما متصلة وإما منفصلة، فهو تقسيم رباعي، أربع قرينة، مقالية متصلة ومقالية منفصلة، قرينة حالية متصلة وقرينة حالية منفصلة. مثال القرينة المقالية المتصلة قوله تعالى فالآن باشروهن، قوله تعالى: فالآن باشروهن، بعد النهي للصائم عن الأكل والشرب والجماع بعد نومه بعد صلاة العشاء أو طعامه، قال تعالى: فالآن باشروهن، هذه متصلة، هذه قرينة مقالية متصلة، قرينة مقالية متصلة. ومثال المنفصلة ما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث أنس: خذوا عني مناسككم، هذا صيغة أمر، خذوا عني مناسككم صيغة أمر. وثبت في الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص متفق عليه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: رميت قبل أن أحلق، قال: افعل ولا حرج. قال الراوي: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم، يعني يوم العيد، إلا قال: افعل ولا حرج. هذه قرينة مقالية منفصلة تخصص الأمر أو تبين الأمر في قوله: خذوا عني مناسككم، خذوا صيغة أمر، خذوا عني مناسككم يعني إلزاما، فجاء من قوله: افعل ولا حرج. هذه مقالية لكن إيش؟ منفصلة، هذه مقالية لكن منفصلة وليست متصلة. إذن قوله: خذوا عني صيغة أمر، ما الصارف لهذه الصيغة؟ قرينة. ما نوع هذه القرينة؟ قرينة منفصلة. ما هي؟ ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو: افعل ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. مثال القرينة الحالية المتصلة قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. مثال القرينة الحالية المتصلة قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني كفاءة وأهلية ودينا، فيجب مكاتبتهم، لكن إجماع العلماء على أن هذا ليس على سبيل الوجوب، أجمع العلماء على أن هذا ليس على سبيل الوجوب، إنما أريد بالآية الإرشاد. من أين؟ قالوا: قرينة الحال، قرينة الحال، يعني ما أحد يفهم أن الرجل إذا كان عنده موال يجب أن يكاتبهم إن علم فيهم خيرا. الإجماع منعقد على عدم الأمر. ما القرينة الصارفة؟ قالوا: الحال، يعني أن الآية سيقت مساق الإرشاد، الآية سيقت مساق الإرشاد والدلالة إلى الأفضل والأكمل، وليس المراد من الآية الإلزام بإجماع العلماء، لا خلاف في هذا. إذن لا دليل عندنا إلا قرينة إيش يا أخوان؟ الحال، وهي التي فهم العلماء منها أن الآية إنما يراد بها الإرشاد والتأديب والدلالة على الأكمل. هذه قرينة حالية متصلة، هذه قرينة حالية متصلة. إذن صرفنا قوله تعالى فكاتبوهم الذي هو أمر بقرينة الحال. طيب يا أخوان، حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، هل يقال بوجوب القيلولة، وأن من قال وأن من لم ينم قيلولة فقد ارتكب محرما وصار من الشياطين؟ كيف ترون في هذا؟ عندك فضل، لماذا لا؟ إنما هذا إرشاد، إنما هذا المراد به إيش؟ الإرشاد، وليس المراد تأثيم، بحيث لو واحد اشتغل وما نام قيلولة معناه أنه ارتكب محرما، فبالتالي يحتاج أن يقطع أعماله ويذهب ضروري ينام كذا كذا حتى تكون قيلولة فيخرج من الإثم. ما أحد يفهم هذا الكلام. إذن هذا من قرينة إيش يا أخوان؟ الحال قيلوا ليس من الأمر إنما هو إرشاد. الصار في الحال قرينة الحال أن هذا لم يسخ مساق الأوامر وإنما سيخ مساق الإرشاد، هذا الذي يفهمه العلماء. فالأمر بالقيلولة ها هنا لا يراد به أن من لم ينم فهو آثم، قرينة الحال حال النص هذا مما يفهمه. هذه متصلة، فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا متصلة، يعني حال النص. يأتي العالم ويقول هذا لا يمكن يكون المراد به أمر الإيجاب والإلزام، من أين لك؟ قال حال النص قرينة الحال، وهذا مما يجري عليه المحققون من أهل العلم، هذا مما يجري عليه المحققون من أهل العلم. ومثال القرينة الحالية المنفصلة قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، ففي هذه الآية الأمر بإيش؟ بالإشهاد عند المبايعة، عند كل بيع. طيب، ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع ولم يشهد، هذا من قرينة الحال المنفصلة، هذا من قرينة الحال المنفصلة. وأشهدوا إذا تبايعتم، ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع ولم يشهد، فدل هذا على أن قوله تعالى وأشهدوا المراد به الإرشاد وليس الإلزام. باب القرائن مهم، باب القرائن مهم. قال رحمه الله وهي عند الإطلاق، معنى الإطلاق فسره قال والتجرد عن القرينة، الإطلاق هو التجرد عن القرينة، والتجرد عن القرينة هو يا أخوان الإطلاق. إذن إذا قيل أمر مطلق معناه إيش؟ متجرد عن القرينة. نهي مطلق معناه متجرد عن القرينة. قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، كأن الواو تفسيرية، كأن الواو تفسيرية أي عند الإطلاق وهو التجرد عن القرينة، عند الإطلاق الذي هو التجرد عن القرينة. قال تحمل عليه يعني الوجوب، والدليل على هذا من القرآن قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. دلت الآية على أن كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم استحق الفتنة والعذاب الأليم، ففي هذا دليل على وجوب لزوم الأوامر وأنه لا رخصة فيها، هذا من القرآن. وذم الله الكفار أنهم لم يمتثلوا الأوامر، قال تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذمهم الله بهذا، دل على أن الأمر بالركوع واجب، وإلا لما كان للذم مجالا. لو كان المراد لك أن تركع ولك أن لا تركع سيقال ولماذا يذم الله هؤلاء ويقول وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ما صار هناك معنى للإنكار، لأنه يقول أنه مخير، إن شئت أفعل وهذا أفضل وإن شئت أن أترك ولا شيء علي. يقال لا، هذا أمر ملزم ولهذا أنت عصيت. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فدل على أن الأمر ملزم، دل على أن الأمر ملزم، والأدلة على هذا كثيرة، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح المعتبر وفي الباب خلاف، هذا هو الصحيح المعتمد وفي الباب خلاف لا ينبغي أن يعتمد. قال رحمه الله إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، تقدم الكلام على هذا في ذكر أمثلة القرينة المتصلة والمنفصلة. ومن أمثلة أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم آنفا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، قال العلماء هذا للندب، السواك مندوب. قال أو الإباحة كقوله تعالى فكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الأمر بالأكل والشرب ليس على جهة الإلزام، لكن المراد أن هذا لكم مباح، فكلوا واشربوا يرحمك الله. المراد أن هذا على سبيل الإباحة. قال رحمه الله: ولا يقصد التكرار على الصحيح، التكرار بفتح التاء، ومن قال التكرار فقد لحن، لأن كل ما كان على وزن تفعال فهو مفتوح التاء إلا ثلاث كلمات، كل ما كان على وزن تفعال فهو مفتوح التاء إلا ثلاث كلمات: تلقاء وتبيان وتنضال، ذكرها ابن خالويه في كتابه ليس من كلام العرب. كل ما كان على وزن تفعال فهو بفتح التاء إلا ثلاث كلمات: تلقاء وتبيان وتنضال، ذكرها ابن خالويه في كتابه ليس. فعلى هذا التكرار هكذا، وعد من اللحن أن يقول الإنسان تكرار، هذا من اللحن أن يقول الإنسان يقتضي التكرار، الصواب يقتضي التكرار بفتح التاء. قال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور. هاتان مسألتان في غاية الأهمية. هل الأمر يقتضي التكرار، يعني أن يفعله بعد فعله مرة بعد مرة دواليك؟ هل الأمر إذا فعله الإنسان يجب عليه أن يفعله مرة بعد مرة وهكذا؟ هذه المسألة فيها صور. الصورة الأولى: إن دلت القرائن على التكرار، مثل أن يقال، مثل أن يعلق بعلة أو بسبب، فهذا يفيد التكرار. إذا علق بعلة أو بسبب هذا يفيد التكرار، مثل إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذن متى أنت مطالب بأن تردد مع الأذان اللهم رب إلى آخره؟ متى؟ إذا إيش؟ إذا سمعت المؤذن. طيب، انتهيت من هذا الأمر فأذن لفريضة أخرى فسمعته، هل لك أن تكرر؟ الجواب نعم، إذا سمعته في فريضة أخرى لك ذلك، كأن تكون سمعت الفجر فأجبت، ثم سمعت المؤذن يؤذن للظهر، هل تجيب؟ الجواب نعم تجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بعلة وسبب، هي إيش؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فمن سمع المؤذن يلزمه أن يقول مثل ما يقول، من سمع المؤذن يلزمه أن يقول مثل ما يقول المؤذن. وإذا وصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، استحب له أن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا بعد الشهادتين وليس بعد انتهاء الأذان. الشاهد كلما سمع المؤذن قال مثل ما قال، هذا يفيد التكرار، ما نختلف فيه. موضوع النزاع إذا لم يأتي دليل على التكرار، هذا موضوع النزاع. طيب، إن شاء الله تعالى نعيد المسألة في غد إذا كان لكم شيء في هذا، ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. نعم أي نعم. لا، إذا اختلفوا في الأمر الخلاف يرد، إذا اختلفوا بعضهم يقول لا وبعضهم يقول نعم، أنت انظر ربما ترجح هذا وهذا، لكن فيما أجمعوا عليه لا نخالفهم فيه. أي نعم. طيب، إذا هذا الصحيح الراجع فيه أنه للتحريم، وهو مذهب الظاهرية وجماعة من أهل العلم، اختاره الصنعاني، الراجع فيه التحريم، وإن قال الجمهور بأنه لا يفيد الوجوب، مثل هذا نرجح الوجوب فيه، لكن غير هذا ينظر فيه. نحن نتكلم فيما أجمع عليه العلماء، مثل فكاتبوهم إجماع، فكاتبوهم فيها إجماع ولا خلاف في المسألة. القرينة هي الحال، حال النص. يعني هذا اتفاق العلماء ان هذا، نعم، هذا الان قال العلماء القرينة الارشاد، يعني جميع العلماء في كل العصور يفهمون من قوله تعالى فكاتبوهم، يعني الأفضل لكم أن تكاتبوهم، وليس المراد إلزامكم بذلك. هذا مما عليه العلماء أجماعا، ولو في المسألة خلاف ينظر الراجح فيها، مثل ما ذكرت في هذه المسألة الراجح فيها أنه من مس ذكره فهو آثم بيمين، أن الحديث على ظاهر، والمسألة فيها خلاف كما ذكرت، مسألة فيها خلاف، ما كان فيه خلاف ننظر الراجح فيه، لكن ما أجمعوا عليه نقول هذا قرينة حال فيه فهم العلماء للنص. قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي نعم، هل هذا يعني نحو مجرد عن القرينة؟ هذا أمر، أمر مجرد عن القرينة، هذا مجرد عن القرينة، نعم، هذا أمر مطلق. والحديث؟ الحديث لولا نشق على أمه، هذا مطلق ومقيد، مطلق ومقيد. فقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم دل على أن الأمر إيش؟ ملزم. فمن هذه الناحية نستفيد أن الأمر ملزم، وأيضا من ناحية ثانية نستفيد أن هذا ليس للوجوب، يعني ليس أمرا ملزما يعني في السواك. فنستفيد من الحديث فائدتين، فائدة الأولى أن السواك ليس بواجب لقول النبي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني لم أمرهم، فهذا معنى أنه مستحب. والفائدة الثانية أن الأمر فيه مشقة وهو الإلزام، وهذا هو المراد. نعم، القرينة الحالية المنفصلة. نعم، الدليل عليها هو صحة الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم باع أو اشترى ولم يشي. الدليل ما هو الدليل؟ يعني الحال الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث هكذا. إيه نعم. حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى من أعرابي ولم يشي. فرس، حديث حق الفرس. أظن حديث الفرس لعلنا. إذا كان حديث حق الفرس النبي أشهد للخزيمة. لا، ما هو هذا الحديث. المهم الحديث في صحيح مسلم باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى ولم يشي. يعني فيها خلاف. لا، ما أظن فيها خلاف. ما أتوقع. الله يحفظه، جزاك الله. سيأتي غدا الكلام عن الفور، في الوقت دخل ولا غدا ندخل مسألة الفور نكمل باب الأمر، ما دخلنا في الفور، سنأتي لها غدا إن شاء الله، ما معنى قولهم الفور وما هو الراجح، إن شاء الله نأتي لها غدا بإذن الله. متصلة ومنفصلة فيها، متصلة يعني ملتصقة بالنص بعد النص مباشر. فالآن باشروهن، في آخر الآية سورة البقرة فالآن باشروهن معها، صح؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، متصلة معها، صح؟ المنفصلة يكون حديث آخر مثل حديث ابن عمر أن النبي في المدينة قال خذوا عني مناسككم لأنس، لما وصل إلى منى قال جاءه الرجل قال حلقت قبل أن أرمي، قال رميت قبل أن أحلق، قال أفعل ولا حرج. هذا أين؟ هذا في مكة وذاك في المدينة. هذا متصل أو منفصلة؟ منفصل. هذا منفصل. طيب، جزاك الله خيرا.